بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس 83 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. وقد مر معنا كيف نثني المقصور وكيف نثني أيضا الممدود، وبقي معنا قضية الجمع. فأما المقصور فكيف نثنيه؟ ما القاعدة في تثنيته يا يوسف؟ إن كان رباعيا فما فوق، تقلب الألف ياء، وإن كان ثلاثيا، إن كانت الألف مجهولة الأصل أو أصلية، وأميلت قلبت ياء، وهكذا إذا كان أصلها الياء، وإلا قلبت واوا، وإلا قلبت واوا. طيب، وبالنسبة للممدود، بكيل، إن كان إيش؟ إن كانت الهمزة هذه هي عوض عن ألف التأنيث، لا، هنا لها حكم خاص، الواو، نعم، لأنه قال وما كصحراء بواو. طيب، وإذا كانت إيش؟ نعم، إذا كانت للإلحاق أو مبدلة عن أصل فلنا أن نبقي الهمزة كما هي، ولنا أن نبدلها واوا. نعم، وما عدا ذلك وهي الهمزة الأصلية نبقيها كما هي. إذن معنا حال تبقى الهمزة همزة، وحال تنقلب إلى واو، وحال يجوز الأمر. حال تبقى الهمزة همزة وهي إذا كانت أصلية، وحال تنقلب إلى واو إذا كانت مبدلة عن ألف التأنيث، وحال يجوز فيها الأمران وهي إذا كانت للإلحاق أو كانت عوضا عن أصل. طيب، ولم يذكر هنا، لم يذكر الجمع الممدود كيف يعمل معه، وحكمه أنه يعامل معاملة التثنية. إذا جمع الممدود جمع تصحيح، وأما جمع التكسير تأتي معنا إن شاء الله، لكن إذا جمع الممدود جمع تصحيح فإنه يعامل معاملة التثنية. وعلى هذا فمثلا حمراء، إذا جمعتها لو كانت مثلا علما لمذكر، فجمعتها جمع مذكر سالما، ستقول إيش؟ جمع حمراوون وحمراوين. طيب، وإذا جمعتها جمع مؤنث سالمة قلت حمراوات. طيب، وعلبة إذا جمعتها جمع مذكر سالمة، إذا كان علما لمذكر مثلا، إيش تقول؟ علباوون وعلباؤون. طيب، يعني يجوز الأمر. طيب، قال رحمه الله بعد ذلك: واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا. يقول إذا جمعت المقصور، هو سيتكلم على جمع المقصور، الجمع الصحيح جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. يقول إذا جمعت جمعا صحيحا الاسم المقصور فاحذف منه ما به تكمل، يعني احذف الألف لأنها هي التي كملت المقصور. قوله جمع على حد المثنى يعني جمع مذكر سالم، جمع المذكر السالم يسمى جمعا على حد المثنى، يقال له جمع على حد المثنى. لماذا؟ لأن المثنى يعرب بألف ونون وياء ونون، وهذا يعرب بواو ونون وياء ونون، فيقال فيه جمع على حد المثنى، يعني ما حصل له تغيير، ما حصل له تغيير، المفرد سالم كما هو، إنما زدنا له زيادة مثل المثنى تماما، مسلم، إذا ثنيتها قلت مسلمان، كذلك إذا جمعتها جمع مذكر سالما قلت مسلمون، ما غيرت في المفرد شيئا. فهذا معنى قوله على حد المثنى. قال والفتح أبقي، يعني الآن مصطفى، مصطفى إذا جمعناها جمع مذكر سالما، أول عمل نعمله أننا نحذف الألف، احذف ما به تكمل. طيب حذفنا ما به تكمل وهو الألف، بقي معنا أن الواو والنون ستلتقي بالفاء، والفاء كانت مفتوحة، فهل نضمها لمناسبة الواو؟ قال لا، أبقي الفتح. قال والفتح أبقي مشعرا، والفتح أبقي مشعرا بما حذف، يعني أنه إذا بقيت الفتحة فستشعر بالمحذوف وهو الألف، والفتح أبقي مشعرا بما حذف. واضح؟ إذن هذه خلاصة جمع المذكر، جمع المقصور جمع مذكر سالما، أننا نحذف ألفه ونبقي الفتحة، فنقول مصطفون ومصطفين، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فالمصطفين هنا جمع مذكر سالم. طيب قال وإن جمعته بتاء وألف، يعني الجمع إيش؟ جمع المؤنث السالم. وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية، يعني اقلب الألف كما كنت تقلبها في التثنية، قلب هنا مفعول مطلق، فالألف اقلب قلبها، أي اقلبها قلبا كقلبها في التثنية، فالألف اقلب قلبها في التثنية. إذن الألف ما ستحذف في جمع المؤنث السالم، إنما ستعامل معاملة التثنية، فإذا كانت أصلية بقيت، وإذا كانت مبدلة عن ألف التأنيث قلبت واو، وإذا كانت مبدلة عن أصل فيجوز إبدالها واو ويجوز إبقاؤها همزة. واضح؟ فإذا حمراء وصفراء إذا جمعتها جمع مؤنث سالمة قلت يا عاصم حمراوات، ليش قلبتها واو؟ يعني يجوز أيضا حمراءات الإلحاق حمراء، لأنها عوض عن ألف التأنيث، فإذا ليس لنا إلا الواو حمراوات. طيب حمراوات وصفراوات ونحو ذلك. ومن هذا الباب قولهم خضراوات التي يختصرها الناس يقولون خضروات، الخضروات هي خضراوات، يعني خضراء وخضراء وخضراء، فالجمع خضراوات، فالصواب أن يقال فيها خضراوات، لكن الناس يختصرون يقولون يعني يحذفون الألف فيقولون خضروات. الخضروات هذه خضراوات، مجموعة جمع مؤنث سالمة. أنا نبهت على هذا لأني أكثر مرة وأنا أقول خضراوات فبعض الإخوة سأل قال ليش تقول خضراوات ما تقول مثل الناس خضروات، يعني أحيانا في الدروس وإلا في الكلام العادي نتكلم بالعامية. الله المستعان. طيب الشاهد أننا نعاملها معاملة التثنية. إذن علباء يا عبد الملك كيف تقول فيها؟ يعني إيش تقول علباء؟ علباءات؟ وعلباوات. وإنشاء كيف تقول فيها يا سليمان؟ إنشاء، إنشاءات، لأن الهمزة أصلية. قال فالألف اقلب قلبها في التثنية، انتهينا. قال وتاء ذي التاء ألزمن تنحية، يعني ما كان فيه التاء في آخره ثم جمعته جمع مؤنث سالما فنحي التاء، نحي التاء هذه التي كانت موجودة. الآن فتاه، فتاه المذكر فتى فهو اسم مقصور، فتى المؤنث فتاه إذن آخره تاء، فإذا جمعته جمع مؤنث سالما إيش تقول؟ فتيات، تقول فتيات، حذفت التاء التي كانت في التاء المربوطة. طيب فإذا معنى الألف هذه أصلها الياء فنردها إلى الياء، فنقول فتيات، فتاة فتيات. وقنا قنوات، لأن الألف أصلها الواو، والثلاثي قلنا يعود إلى أصله، الألف الثلاثية تعود إلى أصلها، فإذا نقول فتيات وقنوات، هذا معنى. وتاء ذي التاء، يعني والتاء فيما آخره تاء، ألزمن تنحية أي نحيها، مثل ما كنا نقول في مسلمة مسلمات، ما نقول مسلمتات، ما نبغي التاء. طيب انتقل بعد هذا إلى شيء ليس له علاقة بالمقصور، وإنما هو استطراد في جمع المؤنث السالم، استطراد في بعض ما يتعلق بجمع المؤنث السالم، فقال والسالم العين الثلاث اسما أنل إتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا. شوف السالم العين الثلاث اسما، إذن اسم ثلاثي سالم العين أي صحيح العين ليس معتلها، عينه صحيحة ليست واوا ولا ياء ولا ألفا، طيب فهو اسم ثلاثي صحيح العين. ثم أيضا هو ساكن العين كما في البيت الثاني، ساكن العين، إذن العين صحيحة وساكنة. طيب وأيضا هو مؤنث، هذه خمس أشياء كل واحد منها قيد خرج به شيء. طيب اسم ثلاثي سالم العين أي صحيحها وساكنها ساكن العين وهو مؤنث، يعني الآن مثل مثلا دعد، دعد اسم صح ثلاثي وساكن صحيح العين، العين هذا دعد عينه إيش هي؟ عين، عينه عين. طيب فإذن هي صحيحة وهي أيضا ساكنة، دعد ساكنة، وهذا الاسم دعد اسم مؤنث، فإذن هذا يقول إذا جمعته جمع مؤنث سالمة فأتبع العين الفاء، أتبع العين حركة الفاء أصلا، شوف دعد العين ساكنة. طيب فإذا جمعته تنظر حركة الفاء، ما حركة الفاء؟ الفتحة، فتتبع العين الفاء فتقول دعادات، دعد تجمعها على دعادات. طيب هند، هند شوف معنى هند اسم ثلاثي صحيح العين لأنه نون وساكنه وهو مؤنث، فإذا جمعته جمع مؤنث سالما إيش ستقول؟ هند نقول هينيدات، هند نقول هينيدات، واضح؟ طيب جمل، جمل إيش سنقول؟ جملات، نتبع العين الذي هي الميم نتبعها حركة الفاء والضمة فنقول جملات. يقول لك مختتما بالتاء أو مجردة، يعني سواء كان مثل هذا دعد وهند وجمل أو كان مثل سجدة مثلا، سجدة فيه التاء فتقول سجدات، وبسرة بسرات، ورحلة رحلات. طيب رحلات إذن ثلاثية لأن التاء في حكم في تقدير الانفصال، لهذا قال مختتما بالتاء أو مجردة، التاء هذا في رحلة وسجدة في تقدير الانفصال فالاسم ثلاثي، الاسم ثلاثي. طيب ثم ذكر لنا لغتين أخريين يعني طريقة أخرى في جمعها، فقال وسكن التالية غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا، يعني يقول ما تلا غير الفتح، ما تلا غير الفتح سكنه أو افتحه، خلاص أخرج لنا الفتح، الفتح مثل دعد، دعد قلنا نقول فيها في الجمع دعدات، وسجدة سجدات، وركعة ركعات، وتمرة تمرات، هكذا ليس لك غير الإتباع، ليس لك غير إتباع العين الفاء يعني حركة الفاء، واضح؟ طيب غير الفتح وهو الضم والكسر، يقول لك وجهان آخران معنى الإتباع وهو الكسر والضم، والوجه الثاني التسكين، فإذا في جمل كنا نقول جملات، الوجه الثاني إيش؟ جملات، جملات، وبسرة كنا نقول بسرات سنقول بسرات، والوجه الثالث الفتح فإذا سنقول جملات، الوجه الثالث هذا الفتح فنقول جملات وبسرات. إذن معك في جمل ثلاث لغات، في جمل جملات وجملات وجملات، بسرة بسرات بسرات بسرات، واضح؟ طيب هند نقول هندات، ها هندات هندات هندات، هذا جمعها. رحلة رحلات رحلات رحلات، إذا ليس منها رحلات كما تسمع كثيرا من الناس يقول الرحلات الدعوية مثلا، الرحلات هذه خطأ. فلا، إما تقول رحلات وهي أسهلها رحلات، أو تقول رحلات، أو تقول رحلات، واضح؟ ومن هذا الباب الذي نخطئ فيه كثيرا جمع خدمة. فنحن نقول إيش؟ خدمات. نقول ها أي خدمات؟ فخدمات هذه ليست جمعا لخدمة. طيب، الصواب أن تقول خدمات أو خدمات أو خدمات. وأما خدمات فهي الخلاخل التي للمرأة، الخدمات اسم لخلاخل المرأة. طيب، إذن فهمنا هذا؟ قال وسكن التالي غير الفتح، هذه اللغة الثانية، أو خففه بالفتح. قلنا مثل جمل، نقول جملات، طيب خففه بالفتح، فكلا قد رووا. انتهينا؟ إذن الخلاصة، إذا كانت الفاء مفتوحة فليس لنا في العين إلا الإتباع في الجمع، إذا كانت الفاء مفتوحة. وأما إن كانت الفاء مضمومة أو مكسورة فلنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول الإتباع، إتباع الضمة ضمة، وإتباع الكسرة كسرة. والوجه الثاني التسكين للعين، والوجه الثالث الفتح للعين. واضح؟ طيب، هذا قلنا هذه خمسة قيود، كل قيد أخرج به شيئا. فقولنا اسم خرج به الصفة، فقولنا الاسم خرج به الصفة، لأن الكلام كله على الأسماء، المقصور والممدود وهذه الأشياء، الجمع والتثنية هي متعلقة بالأسماء، فليش يقول لنا الاسم؟ هو يريد أن يخرج الصفة، واضح؟ فضخم، ضخم وضخمة، الآن ضخمة هذه صفة صح؟ أقول امرأة ضخمة ومصيبة ضخمة. في الجمع يعني لو كان مثل هذا كيف كنا سنقول؟ ضخمات، لكن لا، نقول ضخمات. طيب، نقول ضخمات لا نقول ضخمات، لأنه وصف. وقوله الثلاثي خرج به الرباعي، مثل لو سميت امرأة جعفر مثلا، سميت امرأة جعفر، فإن الجمع سيكون جعفرات ولا يقال جعفرات، يقال جعفرات، واضح؟ وقولنا صحيح العين خرج به معتلها، خرج به معتل العين، مثل عورة، فلا تقول في الجمع عورات، لا تقول في الجمع عورات، وإنما تقول عورات، ثلاث عورات لكم. ومن هذا الباب ثورة، ثورات، ودورة، دورات، وتسمع الكثير يقولون دورات، الدورات العلمية، ويقولون الثورات والانقلابات، لا خطأ، الثورات. لا أقول خطأ، يعني هذه اللغة المشهورة عن العرب، لأنه سيأتينا أن بعض العرب له هذه اللغة، لكن جمهور العرب إذا كان الثاني الذي هو عين الكلمة إذا كان معتلا فإنهم يسكنونه في الجمع، فيقولون إذن ثورات ودورات وعورات، وهكذا في الياء هيشات، إياكم وهيشات الأسواق، ولا تقول وهيشات الأسواق، هيشات، واضح؟ طيب، هذا فيما كان أيضا قلنا ساكن العين، لا معتل العين. فإن كان أيضا متحركها، مثل مثلا سقر، لو سمي بسقر فخلص المتحرك متحرك، انتهينا، تقول سقرات. وإن كان مذكرا، لأن قلنا المؤنث الشرط الخامس أو القيد الخامس التأنيث، خرج به المذكر، كمثلا بدر، بدر اسم ثلاثي صحيح العين ساكنها لكنه مذكر، بدر وبكر ونحو ذلك من الأسماء، زيد، لكن زيد فيه علة أخرى وهي أن الثاني معتل حرف علة. إذن الشاهد هذا بدر كذا، نقول هذا لا يجمع هذا الجمع أصلا، المذكر لا يجمع هذا الجمع أصلا، واضح؟ إذن قال وسالم العين ثلاثي اسمن أنل إتباع عين فاءه بما شكل، ما شكل به الفاء فأتبع العين. إن ساكن العين مؤنثا بدا، يعني إن ظهر ساكن العين حال كوني مؤنثا أيضا، مختتما بالتاء أو مجردا، يعني كان فيه التاء أو كان مجردا من التاء، ثم ذكر لنا اللغتين الأخريين وسكن التالية إلى آخره. ثم قال مقيدا ما سبق أيضا، ومنعوا إتباع نحو ذروة. الآن ذروة القياس فيه إيش؟ ذروات، و لغة ثانية ذروات وذروات، صح؟ ذروة سنقول ذروات وذروات وذروات. يقول هنا أبعد الإتباع، يعني يبقى معك وجهان، أبعد الإتباع فلا تقل ذروات. ما ضابط هذا؟ ما كان مكسور العين ولامه واو، ما كان مكسور العين ولامه واو، ذر و ذروة اللام واو. طيب ذروة على وزن فعلة لامه واو، ليش منع الإتباع هنا؟ للثقل في الانتقال من الكسرة إلى الواو. ذروات شوف ثقيلة، أن تنتقل من الكسرة إلى الواو، فلهذا منع الإتباع، فبقي معنا ذروات وذروات. طيب وأيضا قال وزبية، والزبية هي حفرة الأسد أو المكان المرتفع الذي لا يصل إليه الماء، الرابية التي لا يصل إليها الماء. فالآن هذه زبية ومثلها دمية، دعنا نمثل بدمية وهي مثلها دمية، يعني لو أننا أتبعنا كيف سنقول في الجمع؟ دمويات دمويات. من أين جاء الثقل؟ الانتقال من ضمة إلى ياء، لما الأول الانتقال من كسرة إلى واو، هذا الانتقال من ضمة إلى ياء، دمويات ثقيلة، إذن ما معنا إلا دميات أو دميات، واضح؟ هذا ضابطه ما كان ثانيه ياء أو عينه ياء ولامه عفوا، ما كان مضموم الفاء ولامه ياء، ما كان مضموم الفاء ولامه ياء. لما الأول ما كان مكسورة الفاء ولامه واو. قال وشذ كسر جروة، يعني قد سمع عن العرب أنهم أتبعوا في جروة في الجمع، فقالوا جروات، جر معروف، فقالوا جروات أتبعوا، هذا شاذ، يقول هذا شاذ، واضح. ثم قال ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتمى. يقول أنت احفظ هذه القواعد، غير ما قدمته لك فيها فله ثلاثة أحوال، إما أنه نادر أو أنه في حال ضرورة أو أنه لغة لبعض العرب أو لأناس انتمى. قال ونادر مثل ما قلنا في جروة جروات، هذا شيء نادر أو شاذ. أو ذو اضطرار، يعني استعمل الشخص ذلك في الضرورة، فقول الشاعر وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني، وحملت زفرات الضحى، القياس زفرات، الإتباع هنا طيب زفرات، لكنه قال زفرات لأجل الضرورة، وإلا لو كان في النثر لقال زفرات، واضح. أو لأناس انتمى، يعني لغة لبعض العرب، وهذا مثل قول هذيل في جمع ما كان معتل العين بالفتح، كقول في جوزة جوزات وفي بيضة بيضات، وعلى هذا فمثلا ثورة ثورات وهيشة هيشات، هذا يتأتى على لغة هذيل، وأما الجمهور العرب فإنهم هنا يسكنون ولا يتبعون، واضح. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، بقي معنا دقيقتان صح، نقرأ الأبيات فقط، نقرأ أبيات جمع التكسير تخفيفا عن الدرس القادم أو لا داعي؟ الاختبار غدا صح، لا تنسوا الاختبار غدا إن شاء الله تعالى، الله سهل قراءة الأبيات إن شاء الله يوم السبت، لأن غدا معنا الاختبار، نكتفي بهذا وإلى هنا.